بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه. تقبل الله طاعتكم، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. فمثل هذه المجالس هي المجالس التي يحبها الله عز وجل، ويعني نهنئ كل من سخر يعني مجلسه وديوانه إلى مثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله عز وجل، ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحصل فيها من التذكير والتعليم والانتفاع بآيات الله عز وجل التي تتلى، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تقرأ، التي يتلمس منها العلم النافع والعمل الصالح، مما يكون يعني سير المرء إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، وهو معنى الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تعالى حديث عن الأعراب أو أحاديث الأعراب، ولا سيما أن هؤلاء القوم كان أفرادهم أو بعض أفرادهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله السؤال الذي منه الإجابة العظيمة النافعة الجامعة للمسلم في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك نجد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الكثيرة التي يكون يعني سببها ذلك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ستسمعون من هذه الأحاديث مما يدل على أثرهم العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي دين الإسلام. أولا، من هم الأعراب؟ من يعرف؟ الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، وخلافه هو الحضري، هو ساكن المدينة، يقال لهذا حضري ولهذا بدوي أو أعرابي. وهذا الوصف إنما هو وصف لمسكنه ولمكانه. أما ما يظنه بعض الناس إن القبلي الذي ينتسب إلى قبيلة هو بدوي أو أعرابي فهذا غلط. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قبليا، كان من قبيلة قريش، وهي من هي في النسب والرفعة، بل هي أفضل يعني أفضل قبيلة على وجه الأرض، هي هذه القبيلة التي كان منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأخص بنو هاشم، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الأمر ليس معيارا عند الله عز وجل للمدح أو الذم، إنما يمدح المرء لإيمانه وعمله الصالح، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد افتخر المشركون بكثرة أموالهم وبكثرة أولادهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالمقصود أن من كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى سورة تذم من هو من أعلى نسب في العالم ومن أفضل النسب، وهو قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب هذا وهو عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذمه الله عز وجل وكتب عليه الخسارة والبوار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن المرء لا ينسب لا يمدح لمجرد نسبه الرفيع أو مكانته أو وجاهته، إنما يمدح بإيمانه الصحيح وبعمله الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالأعراب هم سكان البادية، وقد جاء ذكرهم في القرآن في قول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أي خسارة، ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله عليم حكيم. ومن الأعراب، هنا استثنى، قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم والله غفور رحيم. ثم ذكر الله عز وجل يعني تلك يعني الطائفة العظيمة من أنصار النبي ومن المهاجرين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق أي مرنوا عليه واستمروا عليه، وذلك أن الله عز وجل لم يخص النفاق بالأعراب، لا، ليس هذا المقصود، ولكن هذا النفاق صفة وخصلة قد تكون في الأعراب وقد تكون في المدني الحضري. ولذا قال: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالمقصود أن الإنسان ينتفع بمثل هذه الآيات، فإذا وردت صفة ناقصة أو ذميمة في قوم أو في شخص فهذا يحثه على أن لا يتخلق بها ولا يتصف بها ويحذر منها ويحذر منها. وإذا مدح قوم على صفة من الصفات فإنه جدير أن يكون متصفا بهذه الصفة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني ما يميز الأعراب، ما يميز الأعراب، هناك صفات ذميمة للأعراب وهناك صفات ممدوحة للأعراب. أولا الصفات الذميمة، وذلك قد يكون لا يتقصدون هذه الصفات، وذلك لبعدهم عن مواطن العلم ومواطن التعلم، وكذلك أن البيئة التي هم عليها قد جعلتهم على هذه الصفات التي تكاد تكون جبلة لهم من ظلام الليل ومن كذلك الأعاصير التي يعني يشاهدونها ويتلقونها ولا يجدون عنها يعني مفرا ولا ملجأ يحميهم منها، كذلك الدواب التي تعيش من الزواحف من الحيات والعقارب، وكذلك الوحوش والحيوانات الضارية من الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك، كذلك عيشهم في البراري الواسعة وما فيها من وديان هابطة وكذلك من جبال مرتفعة، كل ذلك وكذلك شدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء، هذا كله صقل يعني هذه النفوس وصقل هذه الأنفس حتى تتطبع بمثل هذه الصفات، وهي ثلاثة صفات، أو مرد هذه الصفات الذميمة ترجع إلى ثلاثة صفات. الصفة الأولى هي صفة الجهل، كما قلنا، وذلك لبعدهم عن مواطن التعلم ومواطن الإفادة. كذلك، وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يعني جاء أعرابي، سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما تقول في صلاتك، فقال: أتشهد وأسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار. تعال شيخني، تعال، هذا واسع وهذا واسع، تعال. فقال: أسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار، وما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن. وكذلك الأعرابي الذي لطم يعني جاريته لما فقدت شيئا من الشياه أو شاة يعني فقدتها، فضربها ولطمها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث مشهور، حديث معاوية بن الحكم في صحيح البخاري. وبعض المعتوهين وبعض من تصدر للفتوى وهو ليس أهلا لها يقول عن هذه الجارية أنها كانت خرصاء، لا تفهم ولا تعي ما تقول، كل ذلك حتى لا يثبت أن الله عز وجل في السماء. والله سبحانه وتعالى في السماء كما هو في صريح القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف، وكذلك يقتضيه العقل، لأن العلو هي صفة الكمال وصفة الجلال لله سبحانه وتعالى. كذلك الصفة الثانية وهي الجفاء. وإذا قلنا الجفاء فمعنى ذلك سوء الطبع وسوء الأخلاق من الشراسة وقسوة القلب، وهذا فيه كما قال ذلك الأعرابي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه قال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، يعني لا نقبل الصبيان، فإن لي 10 من الولد ما قبلت ولا واحدا منهم، أو كما قال هذا الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نقبلهم، أو أملك لك أن الله قد نزع من قلبك الرحمة، مما يدل على أن هذا الأعرابي وكثير منهم ممن غلظ طبعه وكذلك قسى قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك الصفة الثالثة وهي الغلظة، وهي يعني تندرج تحت الجفاء، والجفاء لا شك أنه من يعني أشد الطباع سوءا، وأنه مجمع سوء الأخلاق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سفسافها، فإنه لا يصرف عني سفسافها إلا أنت. ولذلك أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعله ممن حسن خلقه ورق طبعه واتصف بالرأفة والرحمة واللطافة، ولا سيما في تعاملاته مع الناس. هذا الجانب من الصفات الذميمة للأعراب. ولكن لما نأتي إلى يعني الصفات الجميلة الحلوة التي اتصف بها غالب أو كثيرا من الأعراب، فهي محببة. ولذلك نجد أن صاحب البيان والتبين أنه مدح، أنك يقول: أنك لا تجد أمتع ولا أنفع ولا ألذ في الأسماع ولا يعني ألين في اللسان وأفصح في اللسان ولا أقوم للبيان من حديث أعراب، من استماع حديث الأعراب، من استماع حديث الأعراب الفصحاء وكذلك العلماء البلغاء فهذه شهادة، ولذلك أنهم اتصفوا بهذه الصفة وهي صفة الفصاحة، وذلك أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الأعاجم ونحو ذلك ممن يعني ساءت لغتهم أو دخل في مفرداتهم المفردات الأعجمية التي تذهب بجمال هذه اللغة العربية، ولذلك عرفوا من الفصاحة. ولذلك كان أبناء الملوك أبناء الأمراء في ذلك الوقت إلى وقت قريب يبعثون أبناءهم إلى أن يتربوا عند الأعراب، وذلك للفصاحة التي فيهم وكذلك الشجاعة والجرأة التي فيهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ما يتجرؤون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما هيبة له، ولا سيما بعد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عفى الله عنها والله غفور حليم، والله تبدى لكم والله غفور حليم. وهذا منهم ليس يعني من قصورهم من السؤال والتعلم ونحو ذلك، بل جاء عن بعضهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، إنما يسألهم النبي فيجيبون أو يسألون سؤالا يستفهمون منه بعض ما قاله عليه الصلاة والسلام. أما الأعرابي فإنه يأتي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا يعني ابتداء فينفع الله عز وجل به المسلمين. ولذلك ومن هذا يعني شيئا كثيرا، ومن هذا شيء كثير، كما قال أنس: كان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه رجل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث، فسأله أعرابي: متى الساعة؟ وهذا السؤال ليس في موقعه، لأن الإنسان إذا علم موعد الساعة وتحديد الساعة فإن هذا لا ينتفع به يعني في الغالب، إنما ينتفع به الاستعداد ليوم القيامة من الإيمان والعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابها هذا السؤال بسؤال مثله أو بسؤال ضده، وهو: ماذا أعددت لها؟ فقال له هذا الأعرابي: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: فقد فرح المسلمون، لم يفرح المسلمون بمثل هذا الحديث بعد الإسلام مثل فرحهم بعد سماعهم لهذا الحديث، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقد زاد أبو يعني أنس رضي الله تعالى عنه قال: وأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأرجو الله عز وجل أن يحشرني معهم يوم القيامة. بمعنى أن هذا الحديث الذي كان سببه هذا الأعرابي كان سببا لفرح المسلمين الفرح العظيم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يعد من أحاديث الرجاء الذي يتمسك به المسلم لنيل ما عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا قصر به العمل ولم يلحق بهؤلاء القوم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وأولئك الصحابة، لم يلحق بمثل عملهم، فيكفي أنه يحبهم الحب الصادق، الحب الديني، الحب الذي هو عبادة، حب الله وحب رسوله، وحب من يحبه الله وحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أصحاب نبيه كما سمعتم في الآية التي تلوتها، وكذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقوله سبحانه وتعالى عمن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، فهم في الجنة بإذن الله تعالى، فنحبهم ونتمنى أن يحشرنا الله عز وجل معهم يوم القيامة. وجاء أعرابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله نفس سؤالي الأول، قال متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجاب عليه في وقته، لأنه سأله وهو يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ أي كيف إضاعة الأمانة؟ والأمانة كل ما اؤتمن عليه المرء في أمر دينه أو أمر دنياه، وقد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وهذا العرض إنما هو عرض حقيقي، وهذا يعني الإباء إنما هو إباء ورفض حقيقي، كيفيته عند الله سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لأنه يتبع يعني شهوات نفسه، جهولا لأنه يتبع الشبهات. وعلاج هذا الظلم إنما هو بالعبادة والطاعة، وعلاج هذا الجهل إنما هو بالعلم والانتفاع بهذا العلم والصبر على ذلك واليقين، كما في قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سفيان أو غيره بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كذلك يعني مما يعني جاء عن الأعراب ذلك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء هو ويحدث أصحابه كذلك، كانوا يأتون من يعني من بادية المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا رسول الله إن رسولك قد أخبرنا أنك مرسل من عند الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، قال فالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أرسلني. ثم أعلمه من أمور التوحيد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلمه فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج، فقال هذا الأعرابي والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق الأعرابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يعني هذا منه دعوة، وإلا فإن الذي يلتزم بعنوان الإسلام وهي أركان الإسلام إذا التزم بها واستقام عليها فإنه ضرورة يحافظ على ما جاء بعدها من أوامر ويجتنب يعني من نواهي، لأن هذه الأشياء محركات للثبات ومحركات للأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه من الصفات العظيمة التي اتصف بها يعني كثيرا من الأعراب، قلنا الفصاحة، وكذلك الفهم السديد، أنهم وأجوبتهم يعني حاضرة منهم، يعني مع ما بهم يعني من جفاء وما منهم من غلظة، وذلك منها يعني كما جاء في كتب التاريخ أن يعني كما أخبر الأصمعي، والأصمعي من أرباب اللغة والأدب، قرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أي أخطأ من؟ الأصمعي أخطأ سهوا، وإلا فإن الآية والله عزيز حكيم. فقال له الأعرابي: كلام من؟ قال كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: أعد علي الكلام. فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له: هذا ليس كلام الله. يقول الأصمعي: فانتبهت فقرأت الآية من جديد فختمتها بقوله والله عزيز حكيم. فقال: هذا كلام الله. قال: أتقرأ القرآن؟ يعني أتحفظه؟ قال: لا والله. قال: وما أدراك؟ قال: إنه عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو أنه غفر ورحم لما قطع. فهذه بديهة فهمها الأعرابي وهو ليس بقارئ للقرآن. كذلك في قوله سبحانه وتعالى لما سمع الأعرابي قول الله عز وجل في سورة المقسمات، هذه السورة تسمى سورة المقسمات، من يعرفها؟ سورة المقسمات لا من سور المفصل، من طوال المفصل. له جائزة، اللي يجاوب له جائزة. لا، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. فقرئ على هذا الأعرابي هذه من هذه السورة، قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق، هذا القرآن وهذه الرسالة، مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم. فقال هذا الأعرابي: يعني من الذي أغضب الجليل حتى يحلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى يحلف؟ فلم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين، لأن كلام الله عز وجل صدق وحق لا يحتاج فيه إلى أن يحلف. ولكن الحلف يعني إنما هو أسلوب من أساليب لغة العرب لتأكيد الكلام وللرد على المنكر، ولكن هذه استشفاف من هذا الأعرابي لنحو هذه المعاني العظيمة لما سمع من كلام الله سبحانه وتعالى. وتجد في ذلك يعني الكثير من الآيات التي يعني يذكر بعض المفسرين فيها كلاما عن بعض الأعراب وكلامهم حول هذه الآيات. كذلك عرفوا بالطرافة، عرف الأعراب بالطرافة والمزاح، يعني هذا يغلب عليهم. ولذلك كان صحابي من أهل البادية يسمى زاهرا، وكان يأتي إلى المدينة ببعض اللبن والسمن والصوف ونحو ذلك حتى يبيعه في سوق المدينة، وكان يمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضحكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن باتنا ونحن حاضرون. وتعرفون الحديث المشهور عن هذا الرجل زاهر، وزاهر هذا كان دميم الخلقة، ليس جميلا، وكان يعني يقف في السوق فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يره، فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه فشد عليه، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام مازحا: من يشتري هذا العبد؟ فلما شعر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من احتضنه وهو من قال، عرفه من صوته، فقال: إنك لتراني كاسدا يا رسول الله. فقال: لا، ولكنك عند الله غانم. فهذا شيء من يعني طرافة هذا الرجل. ولذلك كل من يفتح كتابا في الأدب كالعقد الفريد، كذلك كتاب الأغاني، وكذلك المستطرف من كل فن مستظرف، أو المستظرف من كل فن مستطرف للأشبيه، وهذه الكتب فيها الغث والسميع وفيها الحسن والقبيح، ولكن الإنسان إذا قرأ منها يأخذ ما يفيده ويترك ما يضره، وإذا قرأ فيها حديثا لا يسلم لمؤلفه، لأن مؤلفه ليس من أهل التصحيح والتخريج، لابد أن يتحقق من رواية هذا الحديث إذا وجده في مثل هذه الكتب. يجد أحاديث الأعراب يعني تغلب على هذه الكتب، منها وكذلك كتب التاريخ. ذلك الأعرابي الذي أحب أن يدخل التاريخ ولكن دخله من باب سيء، وذلك أنه لما كان يوم الحج فإنه قصد بئر زمزم فبال فيه أعزكم الله، فغضب عليه الناس وأخذه الناس إلى الوالي فقال: ما حملك على هذا؟ قال: أحببت أن أدخل التاريخ. وقد دخل التاريخ في مثل هذه القصة، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وهذا كذلك يدلنا على أن فيهم من الجفوة، وفيهم من يعني سوء الطباع ما فيهم، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. نختم حديثنا هذه الليلة بإذن الله في حديث عظيم، وهو ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله. هذا الحديث نحتاج إلى أن نحفظه، نحفظ الذكر ونحفظ الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نحفظ هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. من حفظ؟ قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه الكلمات من أعظم ما يتكلم به المرء بعد قراءته القرآن، ومن أعظم الأذكار التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى، فيها إفراد الإلهية لله سبحانه وتعالى، وإفراد الأكبرية لله سبحانه، وإثبات المحامد والمدائح لله سبحانه وتعالى، وكذلك التبرؤ من الحول والقوة إلا بحول الله وقوته. فهي كلمات جامعة. فقال له النبي، فقال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه لربي، بمعنى أذكر الله عز وجل بهذه الكلمات، فما لي؟ فقال له النبي وهذا من يعني يدل على عقله، الوافر يدل على يعني اقتناصه مثل هذه الفرص العظيمة، أنه يسأل النبي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبه ما يقربه إلى الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. فهذه الدعوات الأربعة يدعو بها المرء ربه، فإنما يجمع بها الخير كله في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني. والمغفرة هي تخلية، والرحمة هي تحلية. من منكم يجيب على الفرق بين التخلية والتحلية حتى ولو كان بمثال؟ لا غيرك، أنت خدت نصيبك، نصيبك هنا بالكيس على إن شاء الله. لا، المغفرة الحين غفرت ذنوبه، ولكن أريد مثال أقرب شيء، يعني المثال يتضح المقال. تخلية ثم تحلية. حلو. حلو. بعد نريد مثال. الحين غالبا إذا أراد أحدنا أن يلبس ثوبا جديدا يلبسه على، عفوا من الكلمة هذه، على وساخته، أم يتنظف ثم يلبسه؟ يتنظف، صح؟ يتنظف ولا لا؟ هذا التنظف يسمى تخلية. وعندما يلبس اللباس الجديد أو النظيف فهذه تحلية. فالله عز وجل أولا خلاهم بمعنى من الذنوب، محصهم وطهرهم من الذنوب فصاروا نظيفين مطهرون، ثم بعد ذلك حلاهم بأن رحمهم وأدخلهم الجنة. اللهم، وهذا هو الفرق بين طلب الله عز وجل المغفرة والرحمة. فقولك اللهم اغفر لي بمعنى تجاوز عني واسترني، وارحمني بدخولي الجنة أو بأن تكف عني ما يسوءني، وارزقني الرزق الدنيوي والرزق الأخروي. الرزق الدنيوي هو ما يتمتع به الإنسان مما يكون فيه بقاؤه وفيه حياته من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ونحو ذلك، هذه الأشياء المادية. هناك أشياء حسية من الرزق: العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم رزق والعمل الصالح رزق والهداية رزق من الله سبحانه وتعالى. وهناك رزق في الآخرة، وهو إذا نجاه الله عز وجل من النار وأدخله الجنة. واهدني، وسؤال الله عز وجل للهداية هو أعظم ما يسأله المؤمنون، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء من أنعم الله عز وجل عليهم. فهو من أعظم الأدعية. من حفظ الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأعرابي. أربع كلمات فقط. قول. اللهم اغفر لي. أيوة. ارحمني. وارزقني. أيوة. واهدني. هذا الدعاء قد يدعى به مطلقا في الدعاء المطلق، ليس مقيدا، ويدعى به كذلك بين السجدتين. وعلى مذهب الحنابلة أنه من لم يسأل الله عز وجل المغفرة في بين سجدتين فإنه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة، فإذا تركه سهوا جبره بسجود سهو، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته. فنعيد هذا. أيوة. وهدني. أحسن. فلما ولى هذا الرجل الأعرابي جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع بيديه هكذا وقال قد ملأ يديه من الخير، يعني هذا الرجل قد ملأ يديه من الخير. هذه الأذكار التي يذكر بها الله عز وجل من أنفع ما يذكر به، وهذا الدعاء من أنفع ما يدعى الله عز وجل به. فالحديث حديث الأعراب أو أحاديث الأعراب يعني أحاديث كثيرة جدا، منها يعني من المتعة منها. ولذلك هناك من جمع في مثل هذه الأحاديث أو بمثل هذه القصص. عندما نقرأ حديث ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وهذا الحدث قد يعني قد رواه الناس خاصة في الصحاح، وذكروا منه هذه الحادثة فقط، ذكروا منها أكثر من 30 فائدة كما في فتح الباري. وذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي فقال له، وكان يجر ثوبه حتى أثر الثوب على عنقه عليه الصلاة والسلام، أعطني مما أعطاك الله أو نحو ذلك. كذلك من الأحاديث يعني أحاديث الأعراب أو قصص الأعراب، لأن هذه القصص وهذه الأحاديث يعني تنعكس على الإنسان يعني بالفائدة، وكذلك بالتأثر بمثل هذه الأجوبة وبمثل هذه الأحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب هذا المجلس خيرا على هذا الجمع المبارك، أن يجعل الله عز وجل هذا الجمع جمعا يعني مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.